السائل يقول: نرجو ذكر أعمال عشر ذي الحجة، وهل يجوز صيامها كلها؟ أعمال عشر ذي الحجة نوعان، أحدهما العمل الدائم المتكرر في اليوم والليلة، أحدهما العمل المتكرر الدائم في اليوم والليلة، فإنه فيها أفضل من غيرها، فالصلوات الخمس ورواتبهن والوتر والضحى وغير ذلك من الأعمال المتكررة هي في عشر ذي الحجة آكد، فينبغي أن يحرص العبد على امتثالها وأدائها. والآخر الأعمال المختصة بها مما جاء في خطاب الشرع، الأعمال المختصة بها مما جاء في خطاب الشرع كالحج والأضحية والتكبير وصيام يوم عرفة، فهذه الأعمال الأربعة جاءت أدلة خاصة في الحث عليها. وأما قوله هل يجوز صيامها كلها، من المقطوع به إجماعا أن العاشر منها لا يجوز صومه لأنه يوم عيد. وأما ما تقدمه من الأيام وهي الأيام التسعة فهي نوعان، أحدهما ما صح فيه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيامه وهو يوم عرفة، والآخر ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيامه وهي الأيام الثمانية قبله، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامهن، ولكن صح عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهم كانوا يتعمدون قضاء ما عليهم من رمضان في هذه الأيام، أنهم كانوا يتعمدون قضاء ما عليهم من رمضان في هذه الأيام، مما يدل على فضل الصيام فيهن، مما يدل على فضل الصيام فيهن. فآكد زمان يقضى فيه ما على العبد من رمضان هو هذه الأيام الثمانية، فإن كان لا شيء عليه فله أن يصوم ما شاء منها. يقول: هل وقوع القدر الكوني للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أفضليته كحجه قارنا وكون النبي صلى الله عليه وسلم إماما ولم يكن مؤذنا؟ نعم، ذلك يدل على فضله، لكن في الترجيح بينه وبين غيره انظر في الأدلة الأخرى، لكن يقطع بأن له فضلا، ووقوع الحجة من النبي صلى الله عليه وسلم قارنة يدل على فضلها وأنها أفضل لمن ساق الهدي، وكذلك ولايته صلى الله عليه وسلم الإمامة دون الأداء تدل على فضل الإمامة، لكن ينظر إلى الأدلة الخارجية في كل مسألة على حدة، هل تقضي تفضيل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه فعل الفاضل مع ترك ما أفضل ما هو أفضل منه لمقصد شرعي. يقول: ما الضابط في كون الرجل مسافرا؟ الضابط في خروجه من بلده، الضابط في خروجه من بلده، فإذا فارق العبد بلده مريدا بلدا آخر فإنه يكون مسافرا. وتقدير هذا الخروج له عند الفقهاء موردان، وتقدير هذا الخروج له عند الفقهاء موردان، أحدها المسافة وهو قول جمهورهم بأن تزيد على 76 على 76 كيلا مما يقارب 80 كيلا، والآخر العرف، فإذا عد في العرف مسافرا سمي مسافرا، والأول أضبط وأحوط. يقول: ما حكم السنة الراتبة للمسافر؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يسبح بأداء السنة الراتبة، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من كان يصلي السنة الراتبة كابن مسعود، ومنهم من كان لا يصليها كابن عمر رضي الله عنه، وثبت عن ابن عمر أنه أقر ابنه عبيد الله في أداء السنة الراتبة في السفر، فإذا وجد معنى يقتضي تفضيل الصلاة

بن عبد العزيز ظهر من أهل البدع من القدرية وغيرهم ما لم يكن في زمان الحجاج، هذا في أهل الإسلام فضلا عن غيرهم من أهل الكفران. يقول: باب قول الله تعالى فاستقم كما أمرت، هل له مناسبة للكتاب؟ نعم، مناسبته للكتاب أن من أعظم حال العبد أن يستقيم على ما في هذا الكتاب مما جاء متعلقا بشرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضل المدينتين وفضل الإسلام والقرآن وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله. يقول: ما بين بيتي وروضتي من رياض الجنة، هل هذا السياق دال على فضل الصلاة في الروضة؟ لا، لا يدل على ذلك، وإنما فضل في الصلاة في الروضة لأنها من المسجد القديم، فكل ما كان من المسجد القديم من الروضة وغيرها فيشمله فضل الصلاة في المسجد العتيق لأنه محل للطاعة، أما فضل ركعتين بخصوصهما في الروضة دون سائر المسجد فلم يثبت فيه شيء. يقول: ما هو السبيل إلى أن تكون العائلة المسلمة مثالا عمليا لامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السبيل إلى ذلك تعليمهم الدين، السبيل إلى ذلك تعليمهم الدين، فإذا علمتهم الدين وحببته إليهم وحملتهم عليه فيرجى أن يكونوا كذلك، وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة، ومن جاهد الله عز وجل في إصلاح ذريته أعانه الله على ذلك، وإذا تخلف الصلاح عن أحد منهم فقد برئت ذمتك وسلمت عهدتك، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول: أي المسجدين أفضل، مكة أم المدينة؟ أصح القولين أن مكة أفضل من المدينة وهو قول الجمهور. يقول: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يزور المدينة بعد العمرة حيث أنه خرج من ميقات الحج المكاني؟ إذا لم يرجع الحاج إلى بلده فإن تمتعه يبقى عليه، فإذا لم يكن من أهل المدينة فله أن يزور المدينة ولا ينقطع تمتعه بزيارتها في أصح القولين. يقول: الحاج من أهل مكة هل يقصر الصلاة في مناسك الحج أم يتم؟ أصح القولين وهو مذهب المالكية أن الحاج من أهل مكة إذا صار في زمن أداء مناسك الحج فإنه يقصر الصلاة كغيره، لأن القصر يراد به النسك، لأن القصر يراد به النسك ولا يراد به السفر، وهذا هو الذي ثبت في الآثار. يقول: التعريف الذي ذكرته من الصحابة هل شرط فيه أن الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا يصح اسم الصحابي إلا بأن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يسمى شرعا صحابيا. قوله: ما معنى المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون؟ هذا قطعة من حديث النبوي، وهو في حق كل أحد، في حق الصحابة وغيرهم. يقول: متى ينتهي القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث؟ ما الجواب؟ عندما ينتهي القوم المتقاربون في تلك السن فلا يتقيدوا بمئة عام، بل إذا انخرم المتقاربون في سنهم انخرم القرن، فالقرن الأول وهم الصحابة لما مات آخرهم انخرم قرنهم، والتابعون لما مات آخرهم انخرم قرنهم، وتابع التابعين لما مات آخرهم انخرم قرنهم، وكان ذلك قبل 300. يقولون أن مكة كلها حرم، أن أجر الصلاة خارج الحرم كأجر الصلاة في الحرم. أجمع أهل العلم على أن الصلاة خارج الحرم ليست كالصلاة في الحرم. الحرم هو الموضع المحدد للحدود المعروفة، فصواب السؤال هل الصلاة خارج المسجد في الحرم كالصلاة في المسجد؟ الجواب نعم في أصح القولين، وهو مذهب الجمهور أن فضل الصلاة في الحرم خارج المسجد أي في حدود الحرم تضعف كما تضعف في المسجد، لكن أفضلها هو ما كان في المسجد. يقول من المراد بقوله إن آل أبي يعني فلانا، ولماذا أبهم؟ لم يعلم المراد بهم لإبهامه، وأبهم لعدم الحاجة إليهم. يقول ماذا تقصدون بقولكم عن الصحابة وتعظيم آثارهم؟ أي ما عرف عنهم من قول أو فعل في أمور الدين، أي ما عرف عنهم من قول أو فعل فما في أمور الدين، فما صح عن أحد منهم فيما يتعلق بالدين فهو أولى بتعظيم أثره واتباع قوله وفعله إذا لم يكن في ذلك شيء من القرآن أو السنة. يقول أكملت الطواف بعد أكملت السعي ولم أصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، لا شيء علي، فالركعتان عند مقام إبراهيم سنة. نعم، في أي موضع في الحرم يصلي؟ يقول ماذا علي إن قبلت الركن اليماني مع العلم أني ناسي؟ لا شيء عليك، كنت ناسي لا شيء عليك، يعظم الركن اليماني باستلامه. يقول ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ هذا من هذا الجنس الذي نقول تعظيم آثار الصحابة، شعار أهل الحديث رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، لأنه صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وصح عن جماعة من التابعين فمن بعده، فهو المعروف عن أهل الحديث، ولهذا أكثر البخاري من سد هذه الآثار في كتابه رفع اليدين، فمن تعظيم الصحابة اتباعهم في ذلك مما صح عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدتي بعد الحج ولقد توفيت؟ نعم يجوز ذلك صلة وقربة وإحسانا إليها. يقول هل ثبت أن الدعاء مستجاب عند المنتدب؟ لا، لم يصح في ذلك شيء، لكن ثبتت الآثار بالتزام هذا الموضع، فيلتزم المرء هذا الموضع بالإفضاء إليه بصدره ورفع يديه عليه ثم يدعو فيه، أما أن الدعاء فيه مستجاب فلم يخرج في ذلك شيء. يقول تحية المسجد الحرام الطواف أم ركعتان؟ والطواف يشترط 7 تحية المسجد الحرام، لمن كان محرما الطواف، ولمن كان غير محرم الركعتان، والطواف لا يكون أقل من 7، فمن أراد أن يتطوع بطواف طاف 7. يقول أتى إلى الميقات ونوى من الميقات إلا أنه لم يلبس ثياب الإحرام ولبسه في مكة، إذا نوى في الميقات فقد أحرم، وإذا بقيت عليه ملابسه فقد وقع في محظور من محظورات الحج أو أكثر. فإذا كان اللباس على بدنه فقد لبس المخيط فقط، وإن كان قد لبس على بدنه وغطى رأسه ففيه محظوران وعليه فيهما الفدية. هذا آخر هذا المجلس، ولقاءنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى في شرح كتاب الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.